بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرة. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. يا ويا خير الخلائق أجمعين. فأنت الصادق المصدوق حقا. الصادق المصدوق حقا وأنت رسول رب العالمين. جهادك يا رسول الله يا أنت الأمين، أنت الأمين، أنت الأمين، أنت الأمين الذي زاغت فضائله.